الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد عرفنا في كل حلقة منه أن نفيها إلى موضوع نبين من خلال إطلالة عليه ما يمكن أن يوارى خلف ذلكم العنوان. الشعر حكمة، أجمع العرب وأجمعت الأمة على ذلك، وثمة أبيات جيدة المبنى وافرة المعنى خلدها الدهر بما تحمله في طياتها من عظيم المعاني وجليل المباني. عنوان حلقة هذا المساء المبارك أبيات خالدة. الحمد لله حررنا أن العنوان أبيات خالدة، وقلنا في التمهيد إننا سنفي إلى بعض أبيات الشعر التي خلدها الدهر بما تحمله من وافر المعنى مع جيد المبنى. قال عبيد بن الأبرص: من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. عجز البيت قوله وسائل الله لا يخيب بيت خالد لصحة معناه مع ما فيه من يسر الألفاظ وإيجازها، والقرآن كله والسنة كلها يشهدان على ذلك. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس: وإذا سألت فاسأل الله. والعربي يقول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. يتحرر من هذا أيها المباركون أن قول عبيد من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب إنما خلده صحة معناه. لكن من عبيد هذا؟ شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، عمر وهو صاحب المعلقة التي مطلعها أقفر من أهله ملحوب، وهي بائية والبيت الذي اخترناه منها. وفد على النعمان ابن المنذر في يوم بؤسه، وهذا ملك كان له نديمان، فذات يوم ثمل، فلما أصبح كان قد أمر في الليل بقتلهما، فندم على ما لما صحى من ذلك، فبنى عليهما بنيانا بعد أن قبرهما، وجعل لنفسه يومين، يوم أسماه يوم بؤس، ويوم أسماه يوم نعمة، فمن أتاه في يوم نعماه أكرمه، ومن أتاه في يوم بؤسه قتله. فصادف أن عبيدا قدم على هذا الملك في يوم بؤسه، فقال له الملك: اسمعني من شعرك. فلما تحقق عبيد أنه مقتول لا محالة، قال: أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد. وما زال ذلكم الملك يحاول معه أن يقول شعرا، فقال المثل المشهور: حال الجريض دون القريض. فلما خيره الملك كيف يقتل، قال: اسقني خمرا حتى أثمل، ثم اقطع مني الأكحل، وهو عرق في الإنسان، مطعا إذا قتل أو طعن أو جرح منه قتل لا محالة. فهذا عبيد وهذا بيته. وأنت ترى هنا، وهذا على هامش القصة، كيف أن الناس كان بعضهم جريئا على سفك الدماء. فالجرأة على سفك الدماء من إرث الجاهلية التي أذهبها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقتص فيه بين الخلائق يوم القيامة إنما يكون في الدماء. فنحن نحاسب أول ما نحاسب على الصلاة، وأما القصاص يوم القيامة فيكون أول ما يكون على الدماء. فهؤلاء القوم في تلك الجاهلية الأولى كان فيهم إسراف على الدماء عظيم. فلما جاء القرآن، جاءت السنة، أشرقت شمس النبوة، منعت ذلك كله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، في خطبة حجة الوداع. فالمؤمن يتقي الله جل وعلا في دماء المسلمين، يتقي الله عز وجل في أعراضهم، ويتقي الله تبارك وتعالى في أموالهم. هذا البيت الأول. البيت الثاني، قال حافظ إبراهيم شاعر النيل، وهو أحد شعراء العصر، توفي عام 1931 تقريبا للميلاد، وهو قد كان ندا لشوقي، إلا أن نفسه كانت لينة لا يعرف الغل والحسد. لما بويع شوقي بأمارة الشعر أنشد حافظ إبراهيم بيته الشهير: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشعر قد وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. لكن البيت الذي يعنينا قول حافظ رحمه الله: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كان الناس وما زالوا يعنون ببناتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفضل من يعول البنات وجعل ثواب ذلك الجنة. بل جاء في بعض الحديث أن من قدر له أن يبتلى ببنات ثلاث ثم يحسن تربيتهن والقيام بشؤونهن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فحافظ يقول هنا: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كلما حرصنا على أن تربى البنات على الفضيلة، على الخلق الحسن، على مبادئ الإسلام وشعائره، على العفاف والطهر والنقاء والعفة وما إلى ذلك من علو مكارم الأخلاق، إنما نحن ببناتنا هؤلاء ننشئ جيلا جديدا. كما قال حافظ: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والأول يقول في أبيات شعر له: وليس الزرع ينبت في جنان كمثل الزرع ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. والمقصود أن العناية بالمرأة، العناية بالفتاة بالخلق الحسن وكمال الأدب وجلال التعليم ينشئ جيلا مباركا. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وواقع الناس كما هو ظاهر مشاهد لكل أحد. وهذا البيت لشوقي، هذا البيت لحافظ، تحدث مصر التي هي بلده. قال: كم ذا يكابد في حب مصر كثيرة العشاق، إلى أن قال: رب النساء على الفضيلة، إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نأتي للبيت الثالث من مقامنا هذا. قال الأفوه الأودي، واسمه صلاءة بن عمرو، أحد شعراء العرب وحكمائهم وقادتهم في الجاهلية، قال: لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل الخير ما صلحت، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. والبيت: لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. هذه أبيات خالدة، وأولها قوله: لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا. الناس لا بد لهم من قائد، لا بد لهم من أمير، لا بد لهم من حاكم، لا بد لهم من قيم يقوم عليهم. هذه سنن في الله عز وجل، لله عز وجل، لا تتبدل ولا تتغير. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اتفقوا على نصب الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، فما دفنوه إلا ليلة الأربعاء، وقد كانوا يومها صبيحتها قد بايعوا الصديق رضي الله عنه أرضاه البيعة العامة خليفة للمسلمين. والصديق لما شعر بدنو الأجل كتب بعهد إلى عمر أن يكون أميرا وخليفة للناس من بعده. والمقصود قول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا. في الدول التي يؤذن من قبل ولي الأمر فيها بالانتخابات، سواء فيما يعرف بالمجالس البرلمانية أو البلدية أو غيرهما من المجالس، ينبغي على الناس أن يتوخوا الصالح العام، لأن الناس مؤتمنون في انتخاباتهم، فينتخبوا ويرشحوا ويوافقوا على من يعرفون منه الأمانة والعدل والتؤدة والحكمة ورعاية مصالح الناس، وألا يجازف بالبلاد إلى الهلاك. فكلما كان الإنسان حكيما عالما نصيحا موفقا مسددا لا يعرف له ما يقدح في أمانته ودينه وعرضه، ينبغي على الناس أن يسارعوا في دعمه وترشيحه وانتخابه بحسب المصطلح الذي هو في ذلكم البلد. والمقصود أيها المباركون إن مثل هذه الأمور ينبغي للناس أن ينظروا إليها نظرة إجلال وإكبار، وأن ينظروا إليها من باب الصالح العام، وأن تقدم مصلحة الوطن، مصلحة البلد، مصلحة الأمة على كل مصلحة. حياة الناس قد تقوم على الورع كأفراد، لكن حياة الأمم، حياة الأوطان، حياة الدول إنما تقوم على المصالح ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وولاة الأمر مؤتمنون على ما كلفهم الله عز وجل به وإلى ما أسنده الله تبارك وتعالى إليهم. هذا من الأبيات. من الأبيات الخالدة كذلك قول حسان رضي الله عنه وأرضاه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هذا من همزية شهيرة لحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جعل هذا البيت خالدا توخي حسان العدل فيها، فإن حسان لم يسمي من هو الفاضل، إنما قال أتهجوه، يخاطب أبا سفيان ابن الحارث قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وأحد الذين يشبهونه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك وقت كفره، وقت أنه كان يجلب على النبي عليه الصلاة والسلام بشعره ورجله، قال حسان مجيبه: أتهجوه ولست له بكفء، ثم قال: فشركما لخيركما الفداء. وهذا من يقين حسان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سفيان ابن الحارث. لكن انظر إلى أقدار الله الغالبة، كيف أن أبا سفيان ابن الحارث أسلم وحسن إسلامه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو أحد الذين ثبتوا يوم حنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا البيت الرابع، وهو لشاعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حسان ابن ثابت. وأنت تعلم أن حسان من المعمرين، عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وله أبيات خالدة غير ذلك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نبقى كذلك مع بيت المتنبي في قوله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. المتنبي شاعر حكمة، لا يختلف الناس في ذلك، وقد قال عنه النقاد: ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس. وهذا هذان البيتان مقدمة لقصيدة له قال في مدح سيف الدولة الحمداني، الذي يعنينا منها خير ما يربى عليه الناس أن يكون الإنسان عظيم الهمة قوي العزيمة، ينظر إلى ما كلفه الله عز وجل به في وطنه، في بيته، في عمله، في مسجده، نظرة إجلال، نظرة إكبار، نظرة من يقوم بالأمانة ويحتملها. والإنسان ينبغي أن يعلم أن السؤدد لا ينال بالراحة. يقول الأول، يقول أبو تمام في مدح المعتصم: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وكذلك عظائم الأمور لا بد لها من عظائم القلوب والأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تعبت في مرادها الأجسام. هذه أبيات أيها المبارك خلدها الدهر لوفرة معناها وجليل مبناها، قول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم، وقول حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها، وقول حسان بن ثابت: فشركما لخيركما الفداء. كل هذا وغيره مما حررناه آنفا أبيات خالدات خلدتها الدهر والأعوام. هذا ما تيسر إراده في هذا البرنامج المبارك الكلمة الطيبة في لقاء اليوم الذي كان عنوانه أبيات خالدة. إلى ملتقى قريب بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.